السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الحادي عشر من مجالس قراءة كتاب الزكاة من شرح كتاب الملخص الفقهي، وصلنا إلى باب في زكاة الفطر. انتهينا من الكلام على أحكام الزكوات في اللقاء الماضي، واليوم نتكلم عن باب زكاة الفطر. وزكاة الفطر لا تتعلق بأحكام الزكوات العامة، نظرا لأن الزكوات العامة التي فرضها رب العالمين تتعلق بالمال، أما هذه ففي أصح الأقوال تتعلق بالذمة، تتعلق بالذمة، ولذلك لا يوجد فيها نصاب، وإنما إذا زاد عن طعام الإنسان وشرابه هو ومن يعول صاع من طعام فعليه أن يخرج الزكاة، فهي زكاة لا تتعلق بالغنى، وإنما كل مسلم صام رمضان في حاجة إلى هذه الزكاة، لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، والغني والفقير يشتركان في حاجتهما إلى التطهر مما ارتكبه الإنسان في صومه من نقص، فكل منا صيامه يقع فيه النقص، لغو ورفث وكلام وأمور تحدث من الإنسان في الصيام، هذه الأمور تجرح الصيام بالطبع، ولم يأكل ولم يشرب ولم يجامع، ولكن ربما تكلم كلمة، نظر نظرة، كل هذه الأمور تخدش الصوم، فكانت زكاة الفطر من أجل أن تطهر صوم الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين في يوم العيد. ولذلك لم تكن زكاة الفطر على الأغنياء فقط، ولم تكن للثمانية الأصناف المعروفة التي قال الله عنها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه الأصناف الثمانية لا علاقة لها بزكاة الفطر، وإنما زكاة الفطر تعطى لمن؟ لطائفة هي المساكين، وطبعا نظرا لأن الفقر والمسكنة قريبان من بعضهم البعض، فمعنى ذلك أنها لن تكون إلا للفقراء والمساكين، واضح؟ لكن لا تدفع زكاة الفطر للعاملين عليه، ولا للمؤلفة قلوبهم، ولا في الرقاب، ولا للغارمين، ولا في سهم سبيل الله، ولا ابن السبيل، وإنما تعطى للمساكين من أجل أن تغنيهم عن مد اليد في العيد، فيكون العيد بالنسبة لهم عيدا، فيفرحون ويسعدون ويأكلون من نفس الطعام الذي سيأكل منه بقية الناس يشتركون في طعام يوم العيد، لأن العيد لابد أن يكون للجميع، فالعيد لا يكون للأغنياء فقط، فالأغنياء يأكلون في العيد وفي غير العيد، أما الذي يكون في يوم العيد ينبغي ألا يكون هناك عنده نقص أو عوز أو حاجة هو الفقير، وإلا لما كان عيدا بالنسبة له. والعيد المفروض أن تعم فيه السعادة والفرح كل المسلمين. فقال: باب في زكاة الفطر. قال: زكاة الفطر من رمضان المبارك، الفطر من رمضان، يعني الإنسان يفطر من رمضان بعد الانتهاء من شهر رمضان، تسمى بذلك لأن الفطر سببها، فهي من إضافة الشيء إلى سببه، فاسمها زكاة الفطر. لماذا أضيفت الزكاة إلى الفطر؟ لأن الفطر هو السبب، فهي ليست زكاة صيام، فلو كانت زكاة صيام تدفع في أول رمضان، وإنما نظرا لأنها زكاة فطر فهي لا تجب إلا بوجوب الفطر. ومتى يجب الفطر؟ عند غروب آخر يوم في رمضان. فقال: فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه. ثم قال: والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى في القرآن: قد أفلح من تزكى. قال بعض السلف: المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر، نظرا لأنه قال قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربي، قالوا تكبيرات العيد فصلى، أي صلاة العيد. وهذا وجه من أوجه التفسير عن السلف في تفسير سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى، يعني دفع زكاة الفطر، وذكر اسم ربي تكبيرات العيد فصلى، أي صلاة العيد. فهذا في أحد وجوه تفسير الآية، دلت القرآن الكريم على هذا الحكم، وهو حكم وجوب زكاة الفطر. ولكن الآية أعم من ذلك، أصح الأقوال أن الآية أعم من ذلك وإن دلت على هذا الأمر. قال: وتدخل في عموم قوله تعالى: وآتوا الزكاة، لأنها زكاة. وفي الصحيحين وغيرهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إذن هي تدفع عن العبد والحر. قد يقول قائل: العبد لا يملك شيئا. نقول: ولكن على مالكه أن يدفع عنه الزكاة، على مالكه أن يدفع عنه الزكاة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر، فاستثنى صلى الله عليه وسلم وبين أن صدقة الفطر هنا تكون على المالك في عبده. ولذلك قال الإمام ابن خزيمة في صحيحه حينما ذكر هذا الحديث: باب الدليل على أن صدقة الفطر من المملوك واجب على مالكه لا على المملوك، لأن المملوك لا يملك. قال: كما توهم بعض الناس. فبعض الناس توهموا أن الزكاة تجب على العبد، والعبد كيف يوجب رب العالمين عليه شيئا وهو لا يملك أصلا. وذكر ابن خزيمة حديث أبي هريرة: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. واضح. وذكر كذلك حديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر. تمام. هذا حديث ابن عمر. قال المؤلف: وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها. إذن هي واجبة بالقرآن وبالسنة، لأن الحديث الذي ذكرناه في الصحيحين عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء الذين اختلفوا في وجوبها وقالوا مستحبة، كيف تكون مستحبة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فرض الله؟ واضح؟ يعني أنتم تريدون نصا أكثر من هذا في بيان وجوب زكاة الفطر فرضا، والفرضية هي الوجوب اللازم، أنه يأمر أمرا جازما، معنى ذلك إذا فرض شيئا أن يكون تارك هذا الفرض آثما لأن الله فرض ذلك. قال: والحكمة في مشروعيتها. الحكمة في مشروعيتها، هل لا حكمة؟ نعم، الحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم، طهرة للصائم، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وصححه الإمام الألباني في إرواء الغليظ. فقول والحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم. ما معنى طهرة؟ أي تطهر نفس الصائم من اللغو ومن الرفث. ما هو اللغو؟ ما معنى كلمة اللغو؟ اللغو ما لا ينعقد عليه القلب من القول، الأقوال التي لا ينعقد القلب عليها، فهي كلمات تخرج هكذا بدون تعمد، واضح؟ ولذلك قال رب العالمين عن المؤمنين: والذين هم عن اللغو معرضون، وقال: وإذا مروا باللغو مروا كراما. فاللغو ما لا ينعقد عليه القلب من القول، الأقوال، ولذلك قال هذا لغو، وذا جاء من اللغة، واللغة في لغة العرب هو أصوات الطيور، لأنها لا معنى لها. يعني أنت لما تسمع أصوات الطيور، هذه الأصوات لا معنى لها عندك. فاللغو كذلك قد يكون له معنى في اللغة، ولكن ليس مقصودا، واضح؟ ولذلك كان لغو اليمين لا كفارة له، ولذلك قال: إلا ها ما كسبت قلوبكم، عقدتم الأيمان. لكن حينما يجي واحد يكلمه المسلم إيه؟ اتفضلوك، لا والله هكذا، لا والله، هذا اسمه إيه؟ لغو اليمين، لأنه لم ينعقد عليه القلب، ولذلك ليس في هذا كفارة. فاللغو هو الكلام غير المقصود. فقال: اللغو ما لا ينعقد عليه القلب من القول، بعكس الكلام الذي يكون فيه عقد القلب وكسب القلب، فهذا الذي يؤاخذ به الإنسان. ولذلك قال: لا يؤاخذكم الله إيه؟ باللغو في أيمانكم، اللي هو لا والله كان موجود هنا والله، وانت مش قاصد تحلف، وإنما تخرج منك مخرج الإيه؟ توكيد الكلام، كأنك بتؤكد الكلام. قال: والحكمة في مشروعيتها، أي زكاة الفطر، أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. ما هو الرفث؟ الكلام الفاحش. الكلام لا يقصد بالرفث هنا الجماع، وإلا قد يأتي في القرآن أو السنة كلمة الرفث ويقصد بها الجماع، كما في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث بمعنى الجماع، يجوز في ليل رمضان من الرجل لزوجه. طيب، يبقى كلمة الرفث هذه بمعنى الجماع. وكذلك في قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طبعا كلمة الرفث المقصود بها هنا أعم، تشمل الجماع وما دونه، حتى الكلمات التي فيها أشياء قبيحة. لكن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، هذا الرفث بالإيه؟ بالكلام الفاحش، لأنه لو جامع زوجته في نهار رمضان ها لكانت عليه كفارة، عليه اليوم وعليه كفارة، كفارة وهي كفارة مغلظة، مسألة الجماع في نهار رمضان. فالحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، والرفث قلنا هو الفاحش من الكلام. قال: وطعمة للمساكين. طعمة للمساكين يعني طعام العيد، الطعام الذي يؤكل، وهذا فيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضح هنا مصرف زكاة الفطر، وأنه هو من؟ المساكين وحدهم. قال وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام. ولذلك قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. طبعا قلنا ولتكبروا الله بمعنى إيه؟ شاكرين، لأن ولتكبروا الله انتهى، كونه يعد بحرف الجر على، فهذا دليل على أن فعل لتكبروا ضمن معنى الشكر والحمد، لتكبروا الله شاكرين حامدين على، واضح؟ على ولتكبر على ما هداكم ولعلكم تشكرون، تمام؟ يبقى لتكبروا الله على ما هداكم، ولذلك كان التكبير الله أكبر ولله الحمد، واخدين بالكم؟ يبقى تكبرون الله حامدين الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، تمام؟ فيكون دفع زكاة الفطر هنا تصرف للمحتاجين من باب الشكر، شكر لله تعالى على إتمام فريضة الصوم، شكر لله تعالى، تمام؟ قال وتجب زكاة الفطر، وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى. إذن هي لا تدفع عن الكفار، الكافر لا، لأن الكافر لم يصم وإن كان حتى مريضا أو كبيرا في السن ودفع زكاة الفطر، لا يقول طهرة، هي لا تطهر لأنه نجس، مش كنما المشركون نجس، تمام؟ فهذا كافر والعياذ بالله. فزكاة الفطر تجب على المسلمين. قال وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا كان أو عبدا. طبعا صام أم لم يصم، يعني لنفرض بدليل الأطفال الصغار، هؤلاء سندفع عنهم زكاة الفطر وهم لم يصوموا. طيب الكبير في السن المريض أو الكبير العاجز عن الصوم سندفع عنه زكاة الفطر أو يدفعه عن نفسه زكاة الفطر، تمام؟ طيب مع أنه لم يصوم، إذن هي زكاة الفطر ليست للصائمين فقط. قد يقول قائل ولكنها طهرة للصائم، نقول نعم طهرة للصائم الذي صام، أما من لم يصوم فبقية الحكم موجودة ولا إيه؟ تمام؟ وهو أيضا محتاج إلى تطهير وشكر لله وهكذا. قال وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، لحديث ابن عمر الذي ذكرنا قريبا، ففيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر، وقلنا إن العبد النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ليس على المسلم في فرس ولا في عبد صدقة إلا صدقة الفطر، ونقلنا كلام الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه. قال والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وفرض بمعنى ألزم وأوجب، فرض بمعنى ألزم وأوجب. قال وكما أن في الحديث أيضا بيان مقدار ما يخرج عن كل شخص وجنس ما يخرج، فمقدارها صاع وهو أربعة أمداد. يعني عندنا الحديث بيّن مقدار ما يخرج عن كل شخص، وبيّن كذلك جنس ما يخرج. يبقى نحن عندنا أمران، الأمر الأول هل تخرج زكاة الفطر أموالا؟ هل تخرج زكاة الفطر ملابس أو قماش؟ هل تخرج زكاة الفطر طعاما؟ ماذا تخرج زكاة الفطر؟ خرج زكاة الفطر ايه؟ طيب وقدرها قد ايه؟ احنا عارفين ان زكاة النقدين بنخرجها نقود، وزكاة عروض التجارة بنخرجها نقود لانها الاصل نقود، وزكاة البهائم وبهيمة الانعام بنخرجها منها، وزكاة الثمار والمزروعات بنخرجها منها، تمام؟ طيب زكاة الفطر بنخرجها ايه؟ عايزين نعرف وقدرها قد ايه، وقدرها قد ايه، لانها ليست خاصة بالمال علشان نقول نسبتها من المال قد ايه، لا دي على الرأس، على الانسان، كل انسان على قدره، قدر ماذا يدفع قد ايه، واضحة؟ فقال وكما ان في الحديث ايضا بيان مقدار ما يخرج عن كل شخص وجنس ما يخرج، فمقدارها صاع. طيب الصاع ده نقدر نقيس الصاع ده من المكاييل ولا من الموازين؟ الصاع مكاييل، الصاع مكياج، الصاع والقدح وما شاكل ذلك، كل هذه معايير مكاييل. العيار أو المعيار مكيال وليس وزنا، تمام؟ طيب قدره قد إيه؟ قال فمقدار صاع وهو أربعة أمداد. أربعة أمداد يعني إيه؟ أمداد جمع مد، والمد سمي مدا لأن اليدين تمدان، الإيدين بتمدهم كده، يبقى هو ده المد اللي يملى الإيدين الاثنين كده، كفي الرجل المتوسط، واضح؟ ليس كفي طفل صغير، تمام؟ ولا كفي عملاق، ندور على واحد يكون عملاق وإيده قد الطلوش، واخدين بالكم ولا لا؟ ونبدأ كأن حلة، لا، المسألة على قد الرجل الايه؟ المتوسط يعني كده، تمام؟ فبيقول إيه؟ فمقدار صاع وهو أربعة أمداد. أمداد جمع مد، والمد سمي مدا لأن اليدين تمدان، تمام؟ تمام؟ طبعا الكلام ده قاله الصحابة وبيانوا الأمداد حتى ييسروا على الناس، وإلا فإن الصاع الذي كان في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام استطاع العلماء أن يقوموا بتقديره قديما، وصل الأمر لأنه كما تعلمون أن مثل هذه الأمور من الممكن أن تنقل لأنها شيء موجود، فيقولون إن صاع الرسول عليه الصلاة والسلام كان عبارة عن أربعة أمداد، ولكن عند التقدير الشيخ العسيمين قدره بأن أتى نحوله بقى الشيء موزون عشان نقدر نوضح الأمر، فأتى بهذا الصاع وملأه حنطة جيدة، البر الجيد، وضعه فيه فامتلأ الصاع، فقام بوزنه، فطلع كم بالوزن؟ 2040 جرام، 2040 مش 400، 2040 ايه؟ جراما، واضح؟ يبقى أصبح هذا هو الصاع. يبقى أنت لو أتيت بألفين جرام واربعين من البر اللي هو القمح الجيد ووضعته في أي معون من المواعين، يبقى هو ده، وتروح معلم على آخر سطحه، يعني تضع مثلا في زجاجة أو شيء من هذا، وصل لغاية فين؟ يبقى هو ده صاع النبي عليه الصلاة والسلام. تبدأ تملى بيه بقى رز، تملى بيه دورة، تعمل اللي انت عايزه، واخدين بالكوا؟ واحد يقول طب ما انا ممكن اقول 2040 وزنه وخلاص ويبقى الصاع 2040، نقول له لا، الامور دي بتختلف في كثافتها، الحنطة ثقيلة، ممكن يكون الشعير خفيف، فنجد صاع الشعير مثلا يكون 2500 مش 2040. واضحة؟ لو جبت الرز ممكن يكون اكتر او اقل، فالامور هتختلف هنا. ولذلك الشيء الذي يكال، لو جئت انت الان بقطن وعملت ملأت به شكارة وجئت وضعت مكانه اسمنت، هيبقى وزن الاسمنت قد ايه ووزن القطن قد ايه؟ مش كده ولا لا؟ لو جبت نحاس وملأته وحديد هتجد الحديد اثقل من النحاس، وهكذا. فدي مسألة الكثافة، دي بتختلف في المواد. يبقى هنا احنا هنا حددنا الحنطة ووضعناها في هذا، يبقى اصبحت دي المقياس بالنسبة لي، فأي وزن للحنطة الجيدة 2040. بعض العلماء زي الشيخ ابن باز بيقول لك احتياطا 3 كيلو من اي حاجة، واخد بالك ولا لا؟ 3 كيلو بقى، يبقى طلع 3 كيلو رز يبقى هو صاع، لانه كده بكتير، فهنا ده من باب الاحتياط. يبقى احنا هنا ذكرنا الامر المحقق، وذكرنا بعد ذلك ماذا؟ الامر الاحتياطي. نعود الى ما كنا بصدده. يبقى لكن هو اربعة امداد، لو الامر صعب عليك اربعة امداد بكف الرجل المتوسط مش بكف ابو طلحة. فقال ايه؟ فمقدارها صاع وهو اربعة امداد، وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد. جنس ما يخرج. مخرج إبا قال من غالب قوت البلد، برا كان أو شعيرا أو طمرا أو زبيبا أو أقطا، يبقى الغالب القوت أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد وغلب استعمالهم له، كالأرض والذرة وما يقتاته الناس. يقتاته الناس يعني إيه؟ بيأكلوا منه ويشبعوا، مش يكون فاكهة أو حلاوة أو شيء يأكلوا يحل بيه، لا، يكون أكله اللي بيأكله بيختلف الأمر من بلد لبلد. كانوا قديما يعيشون على التمر، فكان هذا القوت بالنسبة لهم، وبعضهم يعيشوا على الشعير، الأمر قوت. ولذلك العلماء تكلموا في مسألة ماذا؟ تصور لو أن هذه الأصناف الخمسة المذكورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط، يعني بالنسبة لنا احنا الزبيب مش قوت، احنا الزبيب بالنسبة لنا حاجة بتوضع من أجل التحلية، يوضع على كذا أو على كذا، واخد بالك، من باب التحلية، لكنه ليس من باب الأكل الضروري. صح، مين هاكل زبيب؟ في حد ممكن يتغدى زبيب؟ لكن قديما كانوا يفعلون هذا. فبتختلف الأمور من عصر إلى عصر ومن إيه؟ بلد إلى بلد، وهكذا. فبيقول العلماء تصور لو أننا بالنسبة لهذه الأصناف الخمسة وجدنا البلد ما بتستعملهاش ولا تأكل منها، يبقى زكاة الفطر لو خرجتها لهم مش يأكلوها، يبقى ننتقل إلى الإيه؟ القوت الذي يأكلونه في بلدهم. يبقى لابد أنك تخرج قوت. القوت بقى بالنسبة لهم إيه؟ الرز دقيق. شوف أنت الناس دي بتأكل إيه؟ واضح؟ بس يكون من باب القوت وليس من باب الأكل الذي يكون فيه تحلية. نعم. فقال وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد، برا كان أو شعيرا أو طمرا أو زبيبا أو أقطا. لدرجة أن بعض إخواننا الذين أرادوا إحياء هذه الشعيرة للأسف تصرفوا تصرفات بدون فقه، كرهوا الناس في هذا الأمر وخلوا الناس ينظروا له، مع أن أنتم بتوزن، يقول لك نعمل أقط. طب الأقط ده الناس ما بتاكلوش أصلا في بلادنا، واخدين بالكم؟ يعني شيء معين من الخبز مثلا المعمول باللبن الرايب أو شيء من هذا القبيل ومجمد، طب الكلام ده الناس ما بتاكلوش، يبقى انت مش تاكل الناس حاجه غصب تديله ويرميها، واخد بالك؟ انت تديله ايه وتقول له اصل دي السنه، هو كلها ولازم تاكلها غصب عنك، لا، يعني ايه كلها غصب عنك؟ يبقى انت بتدي الناس القوت الايه اللي بياكل اللي بياكلوه في بلادهم، هذه هي زكاه الفطر. بل الامر بيكون الناس يوم العيد بتاكل ايه، اكل الناس يوم العيد عشان المسكين يشاركك في يوم العيد فرحتك. واضح المساله؟ فقال هنا وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد، برا كان أو شعيرا أو طمرا أو زبيبا أو أقط أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد وغلب استعمالهم له، كالأرز والذرة وما يقتاته الناس في كل بلد. واضح يا إخوانا؟ بعد ذلك قال، طبعا احنا عندنا الحديث عن أبي سعيد الخدري، كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، رواه البخاري ومسلم. يبقى إخواننا بيجب على المسلم الحر المالك لمقدار نصف صاع من بر أو صاع من تمر، وهنقول ليه نصف صاع من بر، طالما عندك زيادة على طعامك أنت ومن تعول، زاد عندك نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من أي شيء من هذه الأطعمة، يزيد على قوتك وقوت عيالك يوما وليلة. واخدي بالكم، يجب عليك حينئذ أن تخرج الزكاة عن نفسك، زكاة الفطر عن نفسك وعن من تعول، كالزوجة والأبناء والخدم من المسلمين. وإذا كان عندك أب أو أم تلزمك نفقتهم فعليك بأن تخرج عنهم الزكاة، وإن كان عندك إخوة أو أخوات أنت تنفق عليهم فيلزمك أن تخرج عنهم الزكاة. ولذلك جاء في الروضة الندية إذا ملك زيادة على قوت يوم، إذن لا يوجد نصاب هنا، النصاب مثل المال عنده كذا ذهب أو لا، إذا ملك يملك الإنسان زيادة على قوت يومه يخرج الفطرة إذا بلغ الزائد قدر الزكاة. ويؤيده تحريم السؤال، الدليل إيه؟ تحريم السؤال على من ملك ما يغدي وما يعشي. من قال هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كما سنذكر. فقد ورد في هذا عدد من النصوص، منها اسمع، من سأل، يعني سأل الناس وطلب منهم فلوس أو أكل، من سأل وعنده ما يغني فإنما يستكثر من النار. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يغني، فسر لنا معنى كلمة ما يغني، لأنه من الممكن تقول ما يغني يبقى عنده 1000 جنيه أو 10,000 أو مليون، إيه هو حد الغنى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول، أقول تاني، من سأل وعنده ما يغني فإنما يستكثر من النار. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يغني؟ قال قدر ما يغدي ويعشي، يكون عندك قدر الغدا والعشاء يبقى أنت كده غني، لا يجوز لك أن تطلب، ما تطلبش الفطار، لما يجي الفطار يجي له رزقه، واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا الواحد مننا ممكن يكون عنده فلوس تعيشه الشهر كله ومع ذلك يقول لك ده أنا محتاج، وتلاقيه عنده جزع وعنده خوف وما شاكل ذلك. الحديث صححه الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب برقم 796 ورواه أبو داود وغيره، واضح؟ طيب، عن عروة بن الزبير أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج، اسمع بقى الحديث ده مهم هو، كانت تخرج أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطة أو صاعا من تمر بالمد أو الصاع الذي يقتاتون. وهذا صححه الشيخ الألباني في تمام المنة، وهو قول ابن تيمية وابن القيم والشيخ الألباني رحمة الله عليه، إن الحنطة نصف صاع وليس صاعا كاملا. قلت لك كم مد؟ 2. الصاع كم مد؟ 4. فشوف أي بتقول إيه، كانت تخرج في حديث عروة بن الزبير أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطة أو صاعا من تمر يبقى إيه؟ بقية الأصناف صاع، لكن الحنطة مدين نصف صاع، واخدين بالكم؟ نظرا مثلا لارتفاع سعر الحنطة أو شيء أو من هذا القبيل. طيب، بعد ذلك يقول كما بين صلى الله عليه وسلم وقت إخراجها. يبقى عرفنا الجنس إيه؟ بتخرج من طعام البلد، القوت الذي يأكل منه الناس أو غالب استعمالهم، وكذلك تخرج صاعا أو نصف صاع في الإيه؟ في البر كما علمتم. طيب هنتكلم عن وقت إخراجها. قال كما بين صلى الله عليه وسلم وقت إخراجها، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد، تؤدى قبل صلاة العيد كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، تؤدى قبل صلاة العيد. فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس، فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد، لأن قلنا الزكاة تجب يا أخوانا بإيه؟ بغروب الشمس ولا بالفجر ولا فجر يوم العيد؟ قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، واستدل به العلماء على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر. لماذا؟ قال لأنه وقت الفطر من رمضان، وقت الفطر من رمضان. وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد. لماذا؟ قال لأن الليل ليس محلا للصوم، يعني لما جاء الغروب كان الليل ليس محلا للصوم، ويسمى زكاة الفطر، فمتى يتبين الفطر؟ حينما يأتي الفجر. فطالما جاء الفجر ينبغي عليك أن إيه؟ تفطر. ولذلك كانت من السنة المصارعة إلى الأكل بعد في صلاة في عيد الفطر بعكس عيد الأضحى تؤخر حتى تأكل من الأضحية. لكن بالنسبة لعيد الفطر أول ما يؤذن الفجر تأكل تفطر علشان تخالف الأيام السابقة. الأيام السابقة كان محرم عليك بطلوع الفجر أن تأكل، فأنت الآن تأكل. فقال لأن الليل ليس محلا للصوم، وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر. والقول الأول هو قول الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك، والقول الثاني اللي هو الفجر قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم، والرواية الثانية عن مالك. ويقوي قول عليه الصلاة والسلام في حديث الباب وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا الكلام يكون من بعد الإيه؟ الفجر وليس بعد الغروب. راجعوا شرح الحافظ ابن حجر للحديث في المجلد الثالث صفحة 368 من فتح الباري. نرجع إلى ما كنا بصدد من كلام المؤلف. قال كما بين صلى الله عليه وسلم وقت إخراجها وهو أنه أمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد. قال فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. طبعا نحن نعرف أن أي عبادة من العبادات جاء سببها لابد وأن تؤدى إذا جاء السبب، كما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا سبب، فسبب الصلاة دخول الوقت. فهل يجوز أن تؤدى الصلاة قبل دخول الوقت؟ لا، تقع باطلة. يبقى لو فعل الإنسان الشيء قبل سببه كان باطلا، صح؟ وإذا فعله قبل شرطه فلا شيء فيه. لكن المشكلة في السبب، لأنك لو فعلت الشيء قبل السبب تكون قد فعلته قبل وقت وجوبه، فإذا أنت لم تمتثل لأمر الله عز وجل، لأن الامتثال كان معلقا بالسبب. طيب إحنا الآن بنتكلم عن سبب زكاة الفطر، ألا وهو الإيه؟ قلنا غروب شمس آخر يوم من رمضان، غروب، وهذا يتبين بماذا؟ إذا كنا في آخر يوم 30 يبقى الغروب انتهى خلاص، لأن مستحيل يكون غدا رمضان، لأن انتهى، لأن اليوم كان كام؟ 30، ورمضان عمره ما يزيد عن 30 ولا أي شهر عربي، تمام كده؟ الشهر العربي لا يزيد عن 30 يوم، يبقى يقينا انتهى الأمر، بكرة عيد. لكن إن رأينا الرؤية بعد المغرب، النهاردة 29 رمضان ورأينا الرؤية، يبقى هنعرف امتى ان بكرة العيد؟ ساعة ما نعرف تجب الزكاة. واضح ده؟ تجب الزكاة مش بالغروب بقى، بمعرفة ان غدا عيد. يبقى هذا الامر سيتعلق بماذا؟ ان كنا في اخر يوم يبقى سيتبين ذلك بغروب الشمس، وان كنا يوم 29 فيتبين ذلك برؤية هلال رمضان. واضح يا اخواننا؟ بهلال العيد، تمام كده؟ فقال فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. يبقى خرجنا على القاعدة اللي هي قاعدة إيه؟ إذا فعل الإنسان الشيء المكلف به قبل سببه وقع باطلا، تمام ولا لأ؟ نقول ولكن هذا الأمر حدث بعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون مستثنى من القاعدة أنهم كانوا يدفعون الزكاة حينما يجلس من؟ العامل. فقالوا متى كان يجلس العامل؟ قالوا كان يجلس قبل العيد بيوم أو يومين. يبقى هنا هذا الأمر لم نأتي به من عند أنفسنا، وإنما أتينا به من عند من؟ ها؟ من عند النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول مشرع. فيقول ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ما دليل الشيخ هنا؟ قال فقد روى البخاري رحمه الله أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، كما في البخاري من قول نافع. قلت حديث ابن عمر، نافع قال عن ابن عمر، والحديث في البخاري برقم 1511، تمام يا أخوانا؟ وفي رواية لابن خزيمة كان ابن عمر يعطي زكاة الفطر إذا قعد العامل. العامل اللي هو مين؟ اللي بيجمع الزكوات. قلت نافع بيقول له إيه؟ متى يقعد العامل؟ قال قبل الفطر بيوم أو يومين. واضح؟ يبقى هنا الذي جعل الزكاة تدفع قبل سببها بيوم أو يومين هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فبناء على ذلك هو الذي جعل هذا الأمر مستثنى. تمام كده؟ جعل الأمر مستثنى. طيب، قال وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل، فإن فاته هذا الوقت فأخر إخراجها عن صلاة العيد وجب عليه إخراجها قضاء، لحديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الدليل الذي جاء به المؤلف لم يدل على المدلول عليه، فالمدلول عليه بيقول إيه؟ يجب عليه أن يخرجها، بل قال اخرجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل. نقول قبل الصلاة أفضل من ماذا؟ مش لا يقصد من بعد الصلاة، ولكن من ليلة العيد، يعني هي تجب من بعد الغروب، لكن الأفضل أن تدفع متى؟ قبل صلاة العيد من بعد الفجر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تخرج قبل الصلاة، يبقى هذا من باب الأفضلية، لكن وجوبها بداية وقتها من بعد الغروب، لكن الأفضل أن تدفع. وقلنا ابن حجر قال كما نقلت أنهما قولان، بعض أهل العلم يقول أن الوجوب بعد الفجر، والبعض يقول بعد الغروب. شيخنا الفوزان يقول إن القول الراجح هو أنه بعد المغرب. طيب، ولكن لو دفع بعد الفجر فهو الايه؟ الأفضل. فقال وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل، فإن فاته هذا الوقت، طب خلاص بقى خرجنا وصلنا العيد وما دفعناش الزكاة، فأخر إخراجها عن صلاة العيد وجب عليه إخراجها قضاء. لكن هل يأسم ولا لا يأسم؟ يأسم طبعا، بل الأمر الثاني أنها لا تكون قضاء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل قضاء، بل قال صدقة من الصدقات، كأي صدقة، ولكن لن تقع طهرة للصائم من اللغو والرفث، ولا الحكمة الموجودة من أداء الشكر، أنت قصرت ففاتك الخير هنا. فقال لحديث ابن عباس، ثم استدل بالحديث فقال من أداه قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداه بعد الصلاة لم يقل قضاء، بل قال فهي صدقة من الصدقات. مثلما تفوتك صلاة الفجر فتصلي الضحى، فضاعت عليك الفجر ولكنك صليت الضحى، فقال الضحى قضاء للفجر؟ لا طبعا، ولا تساوي عشر معشار صلاة الفجر. تمام ولا لا؟ قال ويكون آثما بتأخير إخراجها عن الوقت المحدد لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونهم، يمونهم مش يمونهم، يمونهم. تمام، ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونهم، أي ينفق عليهم، يعني كلمة يمون أي ينفق عليه من الزوجات والأقارب. يعني لو كنت أنت بتنفق على أبيك وأمك، أو بتنفق على إخوتك، أو بتنفق على أقارب يتامى عندك، كل من تنفق عليه وتقوم بمونه يكون هذا الإنسان ماذا؟ أنت مسؤولا عنه في دفعك للزكاة. قال ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونهم، أي ينفق عليهم من الزوجات والأقارب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الفطرة عمن تمونون. أدوا الفطرة عمن تمونون، تمونون من الفعل مانه مونا، مانه مونا يعني احتمل مؤنته اللي هو القوت، يعني هو الذي يأتي بالقوت بالنسبة له، وقام بكفايته فهو ممون. واخد بالكم؟ مانه يمونه مونا، فهو ممون كما في المعجم الوسيط. تمام كده؟ قال طبعا الحديث الذي ذكره أدوا الفطرة عمن تمونون، قال أخرجه من حديث ابن عمر بلفظ أمر بصدقة الفطرة عن العبد والحر والكبير والصغير إلى آخره ممن يمونون، وجعلها في الحاشية مضبوطة يمونون، هذا خطأ. الصواب كما في حينما رجعنا إلى الأصول يمونون، كما في البيهقي والدارقطني اللذين أشار إليهما. والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل برقم 835 في إرواء الغليل. قال: ويستحب إخراجها عن الحمل لفعل عثمان رضي الله عنه. طبعا لو نظرنا إلى الصدقة الكبير والصغير لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجنين اللي في بطن الأم، يبقى الجنين لأن هذا الإنسان الجنين اللي في البطن هذا ليس بموجود أصلا في وسط الناس حتى يدفع عنه شيء. ولكن صح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يخرج، فمن باب الاحتياط يخرج الأمر عن الجنين من باب الاحتياط، لكنه ليس هناك دليل على الوجوب. يعني الأمر لو فعله الإنسان ده من باب الخير هذا لا شيء فيه إن شاء الله. طيب قال: ومن لزم غيره إخراج الفطرة عنه فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من تلزمه. من لزم غيره إخراج الفطرة عنه، زي زوجتي أنت مسؤول عن إطعامها و أن تمونها وغير ذلك وتقوم بكفايتها، فإذا أخرجت هي الزكاة عن نفسها بدون الرجوع إليك أو ابن لك أنت تنفق عليه، فاستطاع أن يحوش من مصروفه مثلا ودفع الزكاة، واخد بالك ولا لا؟ أو جاءه جائزة من المدرسة أو جائزة حفظ القرآن بيحفظ مع الشيخ محمد راح مديله مكافأة راح دفع لنفسه زكاة الفطر، تجزئ ولا لا تجزئ؟ واخدين بالكم؟ قال: ومن لزم غيره إخراج الفطرة عنه فأخرج هو عن نفسه، ومش ملزوم أن يخرجه عن نفسه، فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من تلزمه أجزأت، تجزئ لأنها خرجت الحمد لله. قال: خرج أجزأت، لماذا أجزأت؟ التعليل إيه؟ قال: لأنها وجبت عليه ابتداء والغير متحمل لها غير أصيل، يعني الغير متحمل لها غير أصيل، وإنما هي في الأصل عليك أنت، ولكن رب العالمين جعلها على من عنده المقدرة على النفقة نظرا لأنه ينفق عليك ولعجزك أنت، فجعل الله الزكاة على والدك نظرا لعجزك وأنت صغير أو مريض أو لا تستطيع أن تعمل، والزوجة نفس الكلام، فإذا جاء الأصيل وعنده مال ودفع لا شيء في هذا إن شاء الله. تمام. قال: لأنها وجبت. الشيخ العثيمين بقى لي مذهب غريب في هذا الأمر، يقول الزكاة تجب على كل إنسان، زكاة الفطرة على كل إنسان إنسان، واستثنى منها من العبد فقط بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال هذا الكلام وكلما ذكر الأمر أو حدث فيه تفريع يعيد الأمر مرة أخرى، يقول الزكاة واجبة على كل نفس النفس وكل واحد، فالزوجة تدفع الزكاة عن نفسها ليس على زوجها أن يدفع لها الصدقة، وكذلك ليس على الأب أن يدفع لأولاده الصغار. طب ماذا يفعل هذا الأمر؟ معناه أن الصغار لن يدفعوا الزكاة والأب ليس مكلفا بأن يدفعها، فكيف الأمر الثاني الأخطر؟ كيف يكلف الصغير وهو دون البلوغ؟ واخدين بالكم ولا لا؟ الطفل الصغير، يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، طب على العبد، قال لك الحديث قال إلا صدقة الفطر بالنسبة للعبد، ده الاستثناء الوحيد، نقول له طيب والذكر والأنثى والصغير والكبير، طب الصغير بقى إن كان دون البلوغ فهذا غير مكلف، فكيف كلفته يا شيخ؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فمن كلفه مرفوع عنه القلم، فكيف يكلف بدفع زكاة الفطر؟ هذا قول الشيخ العثيمين. وهناك من شدد عكس الشيخ العثيمين فقال لا زكاة الفطر عن أي إنسان أنت بتنفق عليه، حتى لو عندك ضيف، يعني ضيف جاء عندك من البلد وقعد عندك وصادف أنه جاء في آخر رمضان فغربت الشمس وانت اللي بتعشيه وبتغديه وبتفطره تدفع له زكاة الفطر، يعني بعضهم، وهذا طبعا كلام ضعيف جدا. فالشيخ العثيمين جعل الأمر ضيقه فجعل كل إنسان مسؤول عن نفسه، والبعض وسع الأمر فجعل هندفع حتى للضيوف. واخدين بالكم الزكاة الدفع حتى للإيه؟ للضيف، تمام؟ فقال هنا وما لزم غيره إخراج الفطرة عنه فأخرجه عن نفسي بدون إذن من تلزمه أجزأت. لماذا؟ لأنها وجبت عليه ابتداء، والغير متحمل لها غير أصيل. وإن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته بإذنه أجزأت، وبدون إذنه لا تجزئ. يعني مثلا لما يجي مثلا زكاة الفطر وروح الشيخ وليد مخرج زكاة الفطر عن الشيخ محمد من غير ما يستأذنه، وفيش واحد فيهم بينفق على التاني، فقال واخدين بالكم الامور منفصله تماما، مفيش واحد فيهم بينفق على الثاني، ولكن هو حب زي انه بيعزمه على كوبايه شاي ولا حاجه، او يعزمه على الفطار حتى فعله زكاه الايه الفطر. قال وان اخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته باذني، قال له اخرج الزكاه عنك يا محمد اخد فيك ثواب، قال له موافقك يبقى ماشي اجزأت. طب بدون اذنه، دخلنا هنا في تصرف الفضولي. عندنا مسألة اسمها تصرف الفضولي. واحد فضولي يتصرف بدون الرجوع إلى الأصيل، فما حكمه؟ مسألة طويلة وفيها كلام كثير يطول في هذا الأمر، ولكن الراجح أن تصرف الفضولي جائز إذا أجازه الأصيل. واضح الكلام؟ والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما كان مسؤولا عن جمع الصدقات، وجاءه الشيطان في ثلاث ليالي كل ليلة، وكان يعطي حينما يجد وجده يسرق، ويقول له سأقبض عليك أسلمك للرسول صلى الله عليه وسلم، يشكو له الحاجة والعيال فيتركه. قالوا أبو هريرة رضي الله عنه كان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحفظ وليس في التصرف، فكيف تصرف في هذا المال الذي سرق، مع أن كانت وظيفة أبي هريرة رضي الله عنه مسؤوليته عن الحفظ وليس عن التصرف. فهو حينما سمح لهذا بالسرقة ولم يحاسبه ولم يقبض عليه ولم يحجزه حتى يرفع شأنه للنبي صلى الله عليه وسلم، قد تصرف وتجاوز ماذا؟ حدود الوظيفة وحدود الوكالة. نقول ولكن أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أنه لم يعاتب، بدليل أنه لم يعقب عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان في يده التصرف الكامل بصفته إمام للمسلمين، فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن له أو أجاز تصرف الفضولي. واخدين بالكم ولا لا؟ وارجعوا إلى هذا الأمر في الشرح الممتع للشيخ العسيمين رحمة الله عليه، تمام؟ يبقى ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته، ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن عليه إيه؟ أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه، ولو كان المخرج عنه في مكان آخر. يعني مثلا على سبيل المثال، الوالد وعميد الأسرة في المملكة بيعمل عمرة، فيخرج زكاة الفطر هناك، وولده فين وزوجته في مصر، فيخرجها في المكان اللي هو فيه لا شيء فيه. ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره كالوالد عن أبنائه وزوجه أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته، الفطرة يعني زكاة الفطر الخاصة به هو، هيجمع كل زكوات الفطر المسؤول هو عنها ومكلف بيها وينفقها في المكان الذي هو فيه. ولو كان المخرج عنه الذين يلزمه أن يقوم بالإنفاق عليهم في مكان آخر، هم في مصر وهو في المملكة مثلا أو في المدينة أو في مكة. واخدين بالكم كده؟ بالنسبة لتحديد وجوب الزكاة، زكاة الفطر بيترتب عليهم أمور مهمة جدا. يعني لو قلنا مثلا إن غروب شمس آخر يوم من رمضان به يجب الزكاة أو تجب الزكاة، ما معنى هذا الكلام؟ معناه إني أنا مثلا الزوجة حامل ولدت قبل الغروب، ودخل الغروب على المولود وهو حي، يبقى يجب عليه الزكاة. طب لو ولدت بعد الغروب لا زكاة على المولود، واضحة؟ يبقى لابد يكون حي ساعة سبب الوجوب. سبب الوجوب امتى؟ لو قلنا الغروب، لو قلنا الغروب ولا الفجر هيترتب عليها ايه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ طيب عندك مثلا شخص موجود وغربت الشمس وهو حي ثم مات، ستخرج الزكاة عنه، لأنه ساعة أن جاء وقت الغروب كان حيا يرزق، فعليه الزكاة مع أنه مات بعد الغروب بدقائق. واضح؟ واحد مثلا تزوج قبل الغروب يجب عليه أن يدفع الزكاة عن زوجته. طب لو تزوج بعد الغروب يبقى هي اللي تدفع عن نفسها، واخدين بالكم ولا لا؟ ليست في ذمتي، لم تكن في ذمتي قبل الزواج، وهكذا. واخدين بالكم ولا لا؟ مركزين؟ نعم. طيب كذلك كافر أسلم بعد الغروب لا زكاة عليه، أسلم قبل الغروب عليه الزكاة. المهم ساعة ما يجي وقت الوجوب، سواء الغروب أو الفجر، لو قلنا الغروب أو الفجر الأمر هيختلف. إن كان كافر وأسلم، إن كان جنين وولد، إن كان ميت و إن كان حي وتوفي، تمام كده؟ يبقى إن كان ميت وحي اللي هو الجنين اللي كان في بطن أمي ثم نزل، أو العكس يكون، وهكذا. تمام يا إخواننا كده؟ قال المؤلف، اسمعوا بقى كلام مهم جدا، طبعا كل ما سبق كلام مهم، لكن شوفوا كلام الإمام ابن القيم. قال: ونحب أن ننقل لك كلاما لابن القيم في جنس المخرج في زكاة الفطر. الجنس يعني ايه؟ النوع اللي هنخرجه من الأطعمة. قال رحمه الله لما ذكر الأنواع الخمسة الواردة في الحديث، وهذه لماذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، كان ده القوت الغالب عليهم في المدينة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، مش كده ولا لأ؟ والأقط. قال: فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم. شوف العلماء اللي بينظر إلى المعنى، القضية ليس قضية إنك تعطي الناس طعاما لا يأكلونه، وإنما تعطيهم طعاما يأكلونه. وإذا جاء في بعض الروايات من طعام، كلمة طعام تعم، فبتذكر الشيء اللي بيأكلوه وبيقتاتوا به. قال: فإنما عليهم صاع من قوتهم، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. يعني خرج زكاة الفطر سمك، وطبعا عندنا في أهل مصر بيأكلوا في العيد سمك، مش كده ولا لا؟ بيأكلوا سمك في العيد، أعتقد الناس في العيد تأكل سمك، تمام؟ فقال: والبعض بيأكل رنجة في العيد، مش كده ولا ايه؟ ادي الناس رنجة، خلي الفقراء يأكلوا اللي هما ما يعني بيأكلوش في العيد. أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان، هذا كائنا ما كان، هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره. ده كلام الإمام ابن القيم. إذ المقصود سد خلة، يعني إيه؟ مش خلة، الخلة المحبة، أعلى درجات المحبة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، لكن خلة بالفتح المقصود بها إيه؟ الحاجة والنقص. إذ المقصود سد خلة المساكين، احتياج المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم. يأكل في يوم العيد يبقى زيه زي أهل البلد، يعني يبقى قاعد هو وولاده. ولذلك في عيد الأضحى بيبقى فيه لحمة، لأنه عيد العيد بيأكل فيه الناس لحمة، فأنت بتوزع عليه من الأضحية. فكذلك عيد الفطر تعطيه ما تأكله في هذا اليوم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحدد شيئا مقدرا، بدليل ترغلك الباب مفتوح، أنت إمكاناتك تخرج صاع من رز، واحد تاني يقدر يخرج صاع من جمبري. شوف بس، شوف بقى السعر الى ايه. اختلفت الامور، ما كل انسان على قدره. لكن يجي حدد يقول لك اصل الزكاه السنه دي حددتها دار الافتاء بخمسة جنيه. على حساب مين بقى؟ خمسة جنيه على حساب مين بالظبط؟ الرجل اللي يخرج زكاه وهو سواق توك توك، واخد بالك، ولا الرجل البواب، ولا المدير العام، ولا رئيس الجمهورية ولا صاحب أكبر شركة عملاقة عابرة للقارات، مش كل واحد على قدره. ولا شوف بص قدر الرسول حدد. ولذلك الزبيب لا شك أنه كان أغلى من الشعير والأقط. يبقى الأمور كانت متفاوتة. ما حددش النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم نعمل لكم نسبة مئوية ونجمع ونقسم على خمسة ونشوف المتوسط. لا، لم يفعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. يجي بعض الناس يقول لك خلي بالك يا أخوانا، أنتوا ليه تحددوا وتدوا للناس أكل؟ ما تدي الفقير لوحده ويروح يشتري هو بنفسه عشان يكسي العيال. يكسي العيال بإيه؟ أما أنت كنت بتحدد الزكاة بخمسة جنيه، وإن كان مثلا عندك أسرة زوج وزوجة وعيلين يعني 20 جنيه الحكاية كلها. هتقول لواحد خد 20 جنيه، خد أدي 20 جنيه روح اكسي، يروح يجيب إيه للعيال؟ قول لي أنت ال 20 جنيه تجيب إيه بقى؟ يعني تستر العورة السفلى؟ أنت واخد بالك ولا إيه؟ يعني هتجيب له إيه؟ هتجيب بامبرز؟ أنت واخد بالك ولا إيه؟ يقول لك عشان يكسوا. والغريب بقى خلي بالك اللي بيقولوا الكلام ده وبيسخروا ويخرجوا ويسخروا من السنة، يقول لك بيدوا الناس رز وبيدوا الناس ايه. طيب حلو قوي، زكاة المال بتدفع ايه؟ مال. قدر يا عم التاجر تجارتك كلها واضرب في 2.5% وطلع زكاتك فلوس. يقول لك فلوس؟ الله، عشان الناس ما الناس هتتكسي وتتعالج، ولو هينكس بيته ولو هيجوز بنته بفلوس الايه؟ زكاة المال، مش زكاة الفطر. زكاة الفطر تعمل المسكين في يوم الفطر، لكن زكاة المال هي اللي هتتاخد تعمل كل الكلام ده كله، مش كده ولا ايه؟ زكاة المال. لا بقى، زكاة المال نروح نجيب بيها اكياس وفروخ وممكن فراخ ونشتري زيت ونشتري سكر ونعمل شنط. الله، ما هو لما قلنا الشنط في زكاة الفطر اتفتحت علينا ابواب الدنيا كلها نقد وسخرية. يقول لك لا يا عم، زكاة الفطر تدفع فلوس لمصلحة الفقير. طب وزكاة المال قلبتوها لرز وسكر وشنط رمضانية. الله، طب ما تعمل شنطة. هو لما كانت شنطة العيد اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم وقفت في زوركه، ولما جينا نطبق السنة جينا بقى في زكاة المال حولناها لإيه؟ لرز. وكانوا قبل كده كمان بيجيبوا كاستور وحاجات زي كده، حاجات دبلانة وقماش تعبان. وقف يا جدع، يقف صاحب المؤسسة، يوقف واحد بخرزانة ويوزع على الناس. لا، دي مش زكاة المال. زكاة المال تدفع فلوس، وفلوس في السرج تروح في أظرف للأسر. وهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين للتمليك، تروح معزز، يبقى هو معزز مكرم في بيته، وتروح تداله بدون ما ايه، ما تهدر حياءه وتجعل ماء وجهه ينكشف وماء وجهه ينكشف. وقفوا طابور، اصل صاحب المصنع الفلاني وصاحب التجارة الفلانية بيوزع الزكاة والقماش والكاستور ومش عارف ايه على الناس، وتلقى الناس واقفة طوابير واضرب بالعصاية. واحد برضو من ضمن اللي بياخد زيهم، بس هو ايه، صاحب الشركة وقفه ان هو ينظم. واحنا لو اي حد ادوله سلطة، ولو سلطة تنظيم طابور، يفتكر نفسه رئيس وزارة، يمسك العصاية والخرزانة للناس. وللأسف بعض الجمعيات الإسلامية اللي بتجمع زكوات المسلمين تجد برضو واحد كان بيبقى واقف لهم بعصاية كده برضو، اقفي روحي تعالي بنفس الأسلوب. ده ليس هذا من دين الله عز وجل. فالزكاة التي تعطى من أجل الأكل والشرب والمصاريف والكسوة والعلاج لزكاة المال، لكن زكاة الفطر طعمة طعام للمساكين في يوم العيد. ولذلك ما يقول خمس جنيه، طب استهي يا سيدنا الشيخ على سعر ايه بالظبط؟ القوت اللي الناس بتاكله من العيد بياكلوا ايه؟ هل حسبتها على صاع الرنجة ولا السمك، وانهي نوع من انواع السمك، ولا جمبري، ولا عملتها على الاقط زي ما بيقولوا اللي هو واخد بالك، ولا عملتها على الكحك والقرص اللي بتتوزع على الميتين، ولا على انهي سعر بالظبط حسبتها انت بناء على ايه؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها عشان كل انسان يدفع على قدر طاقته. بيقول الامام النووي، مش ابن تيميه بقى ولا ابن عبد الوهاب ولا السلفيين، الامام النووي وله مكانته الكبيره عند علماء الازهر زي ما انتم عارفين، الامام النووي قال: ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة فقط. يعني اللي أجاز إخراج القيمة الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، لكن جمهور الدنيا قبل السلفيين وقبل فلان وقبل علان وقبل ما احنا نخلق، جمهور أهل العلم لم يجيزوا إخراج القيمة. نعود إلى ما كنا بصدد من كلام الإمام ابن القيم، فقال: فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل ولدهم. وعلى هذا فيجزئ الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث، يجزئ ولو لم يصح فيه الحديث، نظرا لأنه طعام لكثير من أهل البلاد المسلمة. قال: وأما إخراج الخبز أو الطعام، يعني العيش المخبوز أو الطعام المعمول، فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤونة، لأنه لن يكلفهم أن يقوموا بخبزه وما شاكل ذلك والكلف فيه، فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه، لأنه من الممكن أن إن كثر عندهم الوارد من الزكوات يستطيع أن يقوم بتخزينه. ولذلك قال ابن القيم: وكان من هدي عليه الصلاة والسلام تخصيص المساكين بهذه الصدقة. ولذلك قلنا إن هذه الصدقة ليست للأصناف الإيه الثمانية، وإنما هي لأي صنف. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يخرج من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث، يعني حتى وإن استطاع أن يخرج زبيبا أو يجوز له أن يخرج من قوت البلد نظرا لحاجة الناس إليه. قال: وهو رواية عن الإمام أحمد وقول أكثر العلماء، وهو أصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء. قال المؤلف: وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر بأن يدفع بدلها دراهم فهو خلاف السنة، فلا يجزئ، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابي إخراج القيمة في زكاة الفطر. وبعض الناس يقول لك: أصل ما كانش فيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلوس. يا عم دي كانت الفلوس موجودة يا يوسف عليه السلام، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. في عصر يوسف ما كانش فيه فلوس، فكانت فيه فلوس دراهم. وفي عصر النبي عليه الصلاة والسلام كانت البيع بالمقايضة. من قال هذا الكلام؟ كان فيه دراهم وفيه دنانير، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. قال: قال الإمام أحمد: لا يعطي القيمة. قيل له: قوم يقولون إن عمر ابن عبد العزيز كان يأخذ القيمة. قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر إلى آخره. قال المؤلف: ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها، أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عن، يعني كلفه متعمدا في أن يقبضها. فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه ولم يجد له وكيلا في الموعد المحدد، وجب دفعها إلى آخر. وهنا يغلط بعض الناس بحيث يودع زكاة الفطر عند شخص لم يوكله المستحق، وهذا لا يعتبر إخراجا صحيحا لزكاة الفطر، فيجب التنبيه عليه، يعني يعطيها للمستحق أو يعطيها لمن وكله ذلك المستحق. كلمة أخيرة ونختم إن شاء الله هذا المبحث. قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد 25 من مجموع الفتاوى صفحة 73: ولعل أصل المبحث في قضية إخراج الزكاة قيمة فيما إذا كانت صدقة الفطر تجري مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان كالكفارات. هل صدقة الفطر من جنس الأموال أو صدقة الأبدان كالكفارة؟ قال: والراجح أنها تجري مجرى الكفارات ككفارة اليمين والظهار والقتل والجماع في رمضان، ومجرى كفارة الحج، فإن سببه هو البدن وليس هو المال، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفس وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ولهذا أوجبها الله طعاما كما أوجب الكفارة طعاما. وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة. خد بالك بقى، يعني الكلام ده الدليل عليه كمان ايه؟ ان اللي هياخدها الذين يستحقون الكفارات وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، فلا يعطى منها لا المؤلفة قلوبهم ولا الرقاب ولا غير ذلك. يعني حتى لما تيجي تنظر لها هي زكاة أبدان، والذين يأخذونها هم مستحق الكفارات، وليس وليس ولا يأخذها أحد من مستحق الزكاة العامة وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة. ولذلك رب العالمين جعل المساكين والفقراء يأخذونها بلام التمليك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين فهي ملك لهم، فهؤلاء هم الذين يستحقون زكاة الفطر. بهذا نكون قد أكملنا الأمر.